بيناها وفسرناها لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم، أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. وهو وليهم، أي والسلام وهو الله وليهم، أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. ثم قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به يوم يحشرهم جميعا. يعني هذه الآيات فيها قال: وهذا صراط ربك مستقيما، قد وصل الآيات لقوم يذكرون، فيها تشويق للمؤمنين في دار السلام وحث لهم على الاستقامة على طاعة الله عز وجل، فإن من استقام على طاعة الله عز وجل هو الصراط المستقيم، فجزاؤه من جنس عمله كما سلم من الاعوجاج في سيره إلى الله عز وجل فصار مستقيما على طاعة الله، فإن الله جزاه من جنس عمله فأثابه دار السلام سالما من الآفات والنقائص والعيوب، وهذا صار منه مستقيما. فمن استقام في طريقه إلى الله ولم يسلك الطرق الموجهة واستقام على دين الله فإن الله تعالى يثيبه الجنة دار السلام السالمة من الآفات والنقائص والعيوب، فيكون جزاؤه من جنس عمله. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصل الآيات لقوم يذكرون، فصل الله ووضحها فهي ذات واضحة وبينة لكن ليست لكل أحد، وإنما من أعطاهم الله العقول والألباب السليمة التي ترشدهم إلى سلوك هذا الصراط المستقيم بتوفيق الله عز وجل. ولهذا فإن الله تعالى يتولاهم وينصرهم ويؤيدهم مجازة لهم على عملهم بسبب عملهم الصالح، ولهذا قال: وهو وليهم بما كانوا، بسبب أعمالهم، بسبب أعمالهم الصالحة وجهادهم لأنفسهم ورغبتهم فيما عند الله عز وجل، حيث جاهدوا أنفسهم وحملوها على طاعة الله استقاموا على طاعة الله، الله تعالى يتولاهم بسبب عملهم الصالحات. فمن استقام على طاعة الله وجاهد نفسه لله عز وجل فإن الله تعالى يثيبه ويوفقه ويزده هدى بعد هدى، كما أن من جاءه الحق ورده فإن الله يخذله ويزيغ قلبه نعوذ بالله، فإذا رد الحق فإنه يخشى عليه أن يزيغ قلبه، ولهذا قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهما طريقان: طريق الاستقامة وطريق الاعوجاج. فمن استقام على طريق السلامة أثابه الله الجنة، ومن سلك طريق الاعوجاج جازاه الله بعمله حيث سلك سبيل الغواية فكان مأواه دار الأشقياء، وهي النار التي فيها العذاب السرمدي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السلام عليكم. سيدنا الضوال قال إن السلام هو، بعض المفسرين قالوا إنه هو الله. نعم. قال دار وهو وليهم البغوي هو الله. ليه؟

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيره هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. نعم، هذا خاص بالله، هذا حكم الله، ليس لأحد أن يحكم على أحد الجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص. نعم، حتى الكفار أحسن عليكم لا يحكمون، حتى الكفار بأعيانهم، لكن بالعموم نعم يحكم عليهم بالعموم بالنوع. قال كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصاري في النار، وكذلك المؤمن كل مؤمن في الجنة، لكن فلان وفلان في الجنة ولو كانوا مؤمنين لا يشهد له إلا من شهد له النصوص، وكذلك الكافر لأنه لا يعلم ما عاقبته. نعم، أحسن عليكم. ما جاء في الحديث ما مررت بقبر قرشين أو عامرين فبشروا بالنار، هذا خاص، هذا خاص مستثنى. نعم، أحسن عليكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سعيد عن قتادة في تفسيرها إنما يولي الله الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، واختاره ابن جرير. وقال معمر عن قتادة في تفسير الآية يولي الله بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا. وقال مالك بن دينار قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا. وقال مالك بن دينار قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول مالك بن دينار. نعم، قول مالك بن دينار قراءته في الزبور ليس بشيء. نعم، أحسن الله عليكم. جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة أنه قال لهم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ما يكون هذا من شهادة على الكفار بالنار؟ نعم، ما تعالوا الكفر قاتلون. نعم، أحسن الله. والمؤمن كذلك. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا قال ظالم الجن وظالم الإنس، وقرأ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من أعان ظالما سلطه الله عليه، وهذا حديث غريب. وقال بعض الشعراء وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض. ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. ثم قال الله تعالى ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. صلى الله السلام عليه. ثم قال الله تعالى: هو جزاء بعملهم، فكفار والعصاة جزاء بعملهم، والمؤمنون جزاء بعملهم. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فمن عمل سيئة جزي بها ومن عمل صالحا جزي بها. نعم. السلام عليكم. سم الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا مما يقرع الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم وهو أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته. وهذا استفهام تقرير. قال ابن كثير: وهذا أيضا مما يقرع الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم وهو أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته. وهذا استفهام تقرير. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وإنما في الجن نذر، الرسل من الإنس والجن فيهم نذر، كما قال الله تعالى في سورة الأحقاف: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة، وفيه نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو، وهذا واضح والله ولله الحمد. وهذا إيش؟ قال: وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم. نعم. ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة، وفيه نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو، وهذا واضح ولله الحمد. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو، وهذا واضح ولله الحمد. وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير، والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته،